إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ستكون هذه الليلة القادمة أو التي بعدها هي الليلة النصف من شهر شعبان وقد ثبت من حديث أبي موسى الأشعري وغيره رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن عباد الله من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم سلامة صدره فما أعظم وما أجمل أن يكون المسلم سليم القلب فلا غل فيه ولا حقد ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء لإخوانه المسلمين وما أقبح يا عبد الله ما أقبح يا عباد الله أن يمتلئ قلب المسلم غلا وحسدا وبغضاء وشحناء على إخوانه المسلمين عباد الله إن الحرمان من سلامة الصدر قد يحرمك من مغفرة ذنوبك وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في هذه الليلة يغفر الله تبارك وتعالى لجميع خلقه إلا من كان متصفا بوصفين أحدهما الشرك عياذا بالله والثاني الشحناء ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين والخميس. قال: فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. عباد الله، إن سلامة الصدر من أهم صفات أهل الجنة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فطلع رجل من الأنصار تنطف أي تقطر لحيته من وضوئه. قال أنس رضي الله عنه: فلما كان الغد اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فطلع الرجل نفسه على تلك الحال أي تقطر لحيته من وضوئه. قال: فلما كان اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع الرجل نفسه على تلك الحال. قال أنس رضي الله عنه، وأنا أروي الحديث مختصرا وبالمعنى أيضا، قال: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف ذلك الرجل الأنصاري، تبعه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله ذلك الرجل: إني لاحيت أبي، أي اختصمت مع أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. قال: فإن رأيت أن تؤويني هذه الأيام فعلت. فقال له الرجل: نعم. فبات عبد الله بن عمرو بن العاص عند ذلك الرجل 3 ليال فلم يره يفعل كبير شيء. يعني ظن ابن عمرو في البداية بأن هذا الرجل كان يأتي بطاعات كبيرة من قيام الليل أو ختم القرآن أو غير ذلك، فبات عنده 3 ليال لم يره يفعل كبير شيء. فلما مضت تلك الليالي قال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، فأردت أن أنظر إلى عملك لأقتدي بك، ولم أرك تفعل كبير شيء. فقال له ذلك الرجل الأنصاري رضي الله عن الصحابة جميعا، قال: ما هو إلا ما رأيت، يعني ليس لدي أعمال أخرى أخفيها عنك. قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، قال: ولا أحسد أحدا من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لم أطق. إذن فهذا الرجل إنما كان من أهل الجنة لسلامة صدره لإخوانه المسلمين، فلم يكن في صدره غش ولا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء لأحد من إخوانه المسلمين. وهذا المعنى عباد الله هو الذي ينجي العبد يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن سلامة الصدر من أعظم الصفات التي بها تنال الأفضلية والخيرية. فقد روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. عباد الله، سلامة الصدر إذا اتصف بها الناس كثر فيهم الخير وكانت فيهم البركة. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. عباد الله، إن سلامة الصدر من أعظم الصفات التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومواقف النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين ذلك وتوضحه كثيرا. فها هو عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه وكسرت أسنانه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول داعيا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عباد الله، إن سلامة الصدر من أعظم الصفات التي اتصف بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك وصفهم الله جل وعلا بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عباد الله، إن سلامة الصدر من أهم الصفات التي كان عليها سلفنا الصالح. يقول إياس بن معاوية رحمة الله عليه، وهو من ثقات التابعين وعلمائهم، قال: كان أفضلهم عندهم، تأمل يا عبد الله، قال: كان أفضلهم عندهم، أي أفضل الناس عند السلف، كان أفضلهم عندهم أسلمهم قلبا وأقلهم غيبة. فحرصوا عباد الله على أن تقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام رضوان الله عليهم وبالسلف الصالح رحمة الله عليهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لا بأس عباد الله في ختام هذه الخطبة أن أذكر نفسي أولاً وإخواني ثانياً ببعض الأسباب التي تعين المسلم على سلامة صدره من الغش والغل والحسد ومن الشحناء والبغضاء. أول ذلك عباد الله العناية بالقرآن الكريم، فمن وجد في صدره وفي قلبه غشا لإخوانه المسلمين وحسدا لهم وشحناء وبغضاء تجاههم فعليه أن يقبل على القرآن الكريم قراءة وتدبرا وعملا، فإن ذلك من أعظم ما يشفي الصدور مما فيها. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ذلك: لقد جاءتكم، أو يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. والمراد بالموعظة في هذه الآية القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الشيء الثاني عباد الله إفشاء السلام. فإفشاء السلام عباد الله يزيد في نفسك وفي قلبك محبتك لإخوانك المسلمين، وذلك يقتضي أن يكون قلبك سالما من حسدهم وغشهم وبغضهم ونحو ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. أيضا من أسباب ذلك، من أسباب ذلك تقوية الإيمان. فمن وجد في قلبه غلا وحسدا وشحناء وبغضاء تجاه المسلمين فعليه أن يحرص على الأسباب التي تقوي الإيمان، فإنه متى قوي إيمان العبد اندفع ما كان في قلبه من غل وحسد وبغضاء وشحناء. ولهذا ثبت في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف العبد الإيمان والحسد، لا يجتمع في جوف العبد الإيمان والحسد. فالإيمان والحسد عباد الله لا يجتمعان، فكلما قوي الإيمان قل الحسد وذهب، وكلما ضعف الإيمان زاد الحسد وتضاعف. فعليك يا عبد الله أن تأخذ بالأسباب التي تقوي إيمانك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم. تأملوا كيف ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان وبين الأخوة التي تنفي الغل والحسد والبغضاء والشحناء. أيضا من الأسباب التي تذهب الغل والحسد والبغضاء والشحناء الدعاء، اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء. ولهذا ذكر الله جل وعلا من صفات عباده المؤمنين في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاحرص يا عبد الله، فاحرص على أن تكثر من دعاء الله جل وعلا أن يطهر قلبك من الغل والحسد والبغضاء والشحناء. وأعظم من ذلك يا عبد الله أن تدعو لأخيك المسلم الذي تجد في قلبك حسدا تجاهه، فإذا أحسست نفسك فيها حسد على أخيك المسلم أو على جارك ونحو ذلك، فاحرص يا عبد الله على أن تدعو له بالخير، اعرس يا عبد الله على أن تدعو له بالخير، وأن تسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبك من ذلك الغل ومن ذلك الحسد ومن تلك الشحناء والبغضاء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي قلوبنا من الغل والحسد والبغضاء والشحناء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.